بسم الله والحمد لله. لا شك أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن تعارض العقل الصريح ولا العلم الثابت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل، موحى إليه من ربه عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل، ولا يمكن أن يتعارض ما أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ما خلقه الله عز وجل. ولنضرب على ذلك مثلا، يقول بعض الناس نحن لا نرى ولا نسمع عذاب القبر، وقد ثبت عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فماذا نقول؟ نقول إن اعتراضكم مخالف للعقل، لأن العقل يقول إن عدم العلم ليس علما بالعدم، وأنك لا يحق لك إذا لم تدرك حواسك وجود الشيء لا يحق لك أن تنفيه. فإذا دخلت بيتا ولم تجد إنسانا في الداخل لا يحق لك أن تقول ليس في البيت شيء، لك أن تقول لم أرى شيء. فالعقل لا يملك أن ينفي ماهية الشيء لمجرد أنه لم يدركه. فعدم إدراكنا لما يحصل في القبر بحواسنا المحدودة لا يعني أنه لا يوجد شيء. الغرفة التي نعيش فيها مليئة بمخلوقات لا نراها، فهل يحق لنا عقلا أن ننفيها؟ لا يقول عاقل بذلك. لذلك إخواني الكرام، لا يحق لنا أن نحكم العقول المحدودة والقاصرة فننفي بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلم أن يسلم لما جاء بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظهر له ما يخالفه. ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع أحيلكم على محاضرة السنة والعلم التجريبي، ففيها المزيد من الضوابط والتفصيل في هذه المسألة.